الخطوة الثالثة أخي المربي وهي أن نمنح أبناءنا الحرية، بمعنى لا تتصرف عوضا عن ابنك، نيابة عن ابنك، لا تقوم بأعمال بدلا عنه، لا تتكلم على لسانه، دعه يتكلم، دعه يعبر عما عنده، دعه يتصرف في أموره بكامل حريته وضمن رقابة والديه. أنا لا أقول نعطيه حرية يفعل ما يريد، هو تحت رقابتنا، لكن نعطيه حرية يتصرف كما يريد هو، لا نتصرف بدلا عنه، فإننا نعبر له عن ضآلة أهميته وقلة قدراته إذا فعلا بدأنا نتصرف نيابة عنه. إذا كنت أنا من يختار ملابس ابني، أنا من يتكلم نيابة عن ابني، أنا من يعرف الناس بابني، سيكون فيه نوع من إلغاء شخصية هذا الابن. لذلك اعطي ابنك الحرية أن يتصرف فيما يريد داخل دائما الرقابة، حتى الحرية عبارة عن حرية وفق قواعد. أنا من المؤمنين بأن الحرية تعني أيضا القواعد والضوابط، وأن الإنسان لا يشعر بحريته إلا إذا كان يعرف ضوابطه، بمعنى يعرف الخطوط الحمراء التي لا ينبغي أن يتجاوزها، وهذه الحرية. ليس الحرية أن أفعل ما أشاء بلا ضوابط بدون أي قوانين ولا أي شيء أبدا. نحن نؤمن بشكل كبير أن القواعد والضوابط هي الحرية الحقيقية، فأنا دوري كأب كأم أضع هذه القواعد هذه الضوابط وأترك ابني له الحرية المطلقة داخل هذه الضوابط. فمر أحد الأشخاص معلم أحد المعلمين أخذ حوض من السمك ووضع فيه سمك، الحوض كان فيه فقط ماء، وضع فيه السمك، ماذا لاحظ؟ لاحظ أن السمك قام بحركة بسيطة وتوقف في وسط الحوض، هكذا حركته ضئيلة جدا على قدر يعني الحاجة إلى الأكسجين فقط، حوض فيه ماء بس فقط. بعدها بفترة وضع حجارة وصخور ورمال، أول ما وضع الرمال والحجارة والصخور ما الذي وقع؟ بدأت الأسماك تتحرك بشكل كبير جدا، تتحرك بكل حرية، بمعنى الأسماك لما وضعت في هذا الحوض في بداية الأمر لم يكن لها حدود، عبارة عن ماء فقط، إذا لم تجد هذه الحدود لم تشعر أنها حرة، فلذلك توقفت في وسط الحوض ولم تكن تصدر منها أدنى حركة بسيطة. أول ما وضعنا لها الحدود صخور ورمال عرفت هذه الحدود، تحركت كما تريد. أنا لو كنت أقود سيارتي في طريق والطريق عريض جدا عرضه 150 متر لا شك أنه كبير جدا، هل سأكون حرا إذا لم تكن في هذا الطريق خطوط بيضاء تحدد المسارات؟ لو أنا بدون هذه الخطوط البيضاء سوف أضيع، أنا ما أعرف هل هذا الطريق هو طريقي أم يمكن أن يتداخل مع غيري، فلن أكون حرا. لكن لو أنا في مكان حتى لو كان عبارة عن ثلاث مسارات 20-30 متر لكن فيه مسارات بخطوط بيضاء محددة، سأشعر بقيمة الحرية، لأنني حر، أنا أسير في مسار بقيمة الحرية، ما عندي مشاكل. لذلك ابنك أعطيه حرية، الحرية دائما مع الضوابط والقواعد التي تكلمنا عنها. لذلك الخطوة الثالثة التي تشبع عند أبنائنا الحاجة إلى الاعتبار أن تكون له حرية. دائما المجتمعات التي تنمو فيها الحرية تنمو فيها التنمية البشرية، الإنسان يترقى بأخلاقه بسلوكه بمفاهيمه بأفكاره بتصوراته، كذلك الأسرة إذا كانت الأسرة فيها أجواء من الحرية للأبناء، بمعنى أن نبتعد كل البعد ونتخلى عن أسلوب رغما عنك، أنا أبوك أفرض عليك، أنت لا حق لك أن تقرر، كل قرارات هي قرارات الوالد أو الوالدة، هذا الجو المشحون بالإرغام إرغام الطفل رغما عنك، هذا الجو لا يشجع المهارات ولا تنمية القدرات لدى الأبناء. لذلك حاول أن تعطي أبنائك قدر المستطاع حرية في غير القوانين والخطوط الحمراء.